التوسل حق، في حق السائلين الإجابة، وحق المنشا الإجابة، والإجابة والإجابة من أفعاله، الله تعالى هو اللي يجيب ويسدنا. قال: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، إذا سمع الإقامة لا يسعى، يعني لا يسرع يركض ركضا لهذا الحديث، إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا، وما فاتكم فاتكم فأتموا. إذا سمع الإقامة أو سمع تكبيرة الركوع فلا يركض ولا يعجل، لأنه إذا أسرع ركض، لأن هذا ما في الأدب، ما في الوقار وما في السكينة، ولأنه يأتي يلهث ولا يتردد إلى نفسه إلا بعد مدة، فلا ينبغي هذا. ثم أيضا إذا كان الإنسان تأخر وهو معذور لعذر، قد يكون معذور، قد يكون الإنسان معذور اشتغل مثلا حاقد أو حاقد ولا تمكن، الإنسان بشر ضعيف يكون معذور في هذه الحالة وله أجر. أما إذا كان غير معذور ومتساهل فلا يجمع إلى سيئات التأخر، سيئات عدم الأدب، ترك الأدب، وإذا يمشي سكين واقع. قال العلماء: لا بأس أن يسرع خطوة خطوتين إذا كان هذا فيه إدراك الرفعة. المقصود أن عليه أن يسعى وليس له أن عليه أن يمشي وليس له أن يسعى سعيا حثيثا حيث ينافي الأدب فينتقده من يراه. نعم. قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم، لحديث جاء هذا لفظ بمعنى حديث: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة، فلا صلاة يعني فلا ليس له أن يبتدئ صلاة، وكذلك أيضا لا تلغى الصلاة التي هو فيها، لا صلاة ابتداء ولا صلاة استمرار، بل يقطعها إذا أقيمت الصلاة يقطع النافلة ولا يحتاج إلى سلام اللي يكافيها، إلا إذا كان في ركعة الأخيرة وقد رفع رأسا من الذكور فإنه لم يطحب فينا أقل الصلاة ركعة وتر، وهي الوتر أقل الصلاة ركعة، إذا كان في الركعة الأخيرة يتمها خفيفة ويتم عليها، أما إذا كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها. نعم. لا ما يحتاج سلام، إذا نوى قطعها بطلت، ما يحتاج سلام، إذا نوى قطعها انقطعت ولو لم يسلم. نعم. تطلع معه هذا عام، وحديث لا صلاة إلا في الخاص، والخاص يقضي على العام من الأحيان، لا تبطلها إذا لم يعني تقوم الصلاة، إذا ما قامت الصلاة لا تبطلها، فاستحب أو الأولى أنك تبقى، أنك تتم صوم النفل، صلاة النافلة. نعم. قال: وإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك. نعم، هذا جاء في عدة أحاديث، جاء بعضها في انقطاع، لأنهم من رواية فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، في انقطاع، لكن في مجموعة الأحاديث يدل على كل شيء، والتسمية لها أيضا تؤخذ من الأدلة العامة، يكون مجموعها في كلام طويل من عدة أحاديث يؤخذها: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من سلطان القديم من الشيطان، وإذا خرج قال هذا الدعاء إلا أنه يقول: افتح لي أبواب فضلك وباب رحمتك، لأنه في دخوله في أبواب رحمة الله، وفي خروجه يسأل الله من فضله، ولهذا قال الله تعالى: خذوا من صلاتكم من صلاة الجمعة فإذا قمت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. نعم. قال: وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال ذلك إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضله. نعم. باب صفة الصلاة. وإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. ليسمع من خلفه يجهر بها الإمام وبسائر التكبير ليسمع من خلفه ويخفيه غيره. نعم هذا السنة أن الإمام يجهر بالتكبير والمأموم يسر. وأول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه هي أول أركان ولا تنعقد الصلاة إلا بها. ومعلوم أنه يتقدم عندي شروط، فالشروط تتقدم نية استقبال القبلة والطهارة هذه شروط تتقدم. ثم أول أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، يقول الله أكبر لا يجزئ غيرها. إذا قال الله الأعظم أو الأجل ما صح، لا يجزئ غير التكبير الله أكبر. لا بد من الإتيان بها الإمام والمأموم والمنفرد. فمن لم يكبر تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة. يجهر بها الإمام حتى يسلم من خلفه. وكذلك التكبيرات، كان بن أمية يسقطون التكبيرات في تكبيرة الإحرام. هذا من الأشياء التي أحدثوها سنة التكبيرات، تكبيرات الانتقال وتكبيرات الإحرام في كل صلاة. تكبيرات الانتقال مع تكبيرات الإحرام 22 تكبيرة في الرباعية، 13 في الثلاثية، 19 في الثنائية، لا بد منها. التكبيرة الأولى هذه تكبيرة تكبيرة الإحرام وهي ركن بالاتفاق، لا بد من الثاني. ومن لم يأت بها فلتنعة الصلاة، ولا بد أن يكون له التكبير، إذا أبدله بغيره فلا يصح. وما يرى عن هذا عن أبي حنيفة أنه قد يجي أن يقول الله الأعظم والأجل، فهو ضعيف لا يعتمد عليه. نعم. كيف ينتقل بالركن إلى ركن؟ كانوا يسكتون، ولهذا صار هذا لما كبر بعضهم عن وصار يكبر أنكر عليه بعضهم، قال ما رأيت شيخا أحمق من هذا الشيخ كان يكبر إذا تعافره. فنظر مع عبد قال تلك السنة. لا أظن بعض التابعين بعض رواة ابن عباس. نعم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو من كليه أو إلى فروع أذنيه. نعم هذا السنة، يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى يدعوه حذو من كليه هكذا أو إلى فروع أذنيه. جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه يحاذي منكبه، وجاء في حديث آخر أنه يحاذي فروع أذنيه. اختلف العلماء في الجمع بينهما، فمن العلماء كالنووي وغيره من قال إن أطراف الأصابع يحاذي فروع الأذنين، والكف يحاذي الكتفين المنكبين. والقول الثاني أنه يفعل هذا ترى ويفعل ترى، وهذا هو الصواب، أنه تارة يرفع حتى يحاذي فروع الأذنين وتارة يرفع حتى يحاذي المنكبين. طبعا بين الحديث يكون هذا التلوع، اختلاف التلوع. فيرفع إليه في أربعة مواضع كما تعرف، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند قيام التشهد الأول، هذه المواضع الأربع، تارة إلى فروع الأذنين وتارة إلى حذو المنكبين. نعم. قال ويرفع يديه عند ابتداء التكبير إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ويجعلهما تحت سرته. يرفع عند التكبير، يعني يبدأ الرفع عند التكبير وينتهي عند التكبير، هذا هو السنة. بعض الناس يرفع قبل التكبير، بعض الناس ما يرفع إلا بعد التكبير. السنة عند ابتداء التكبير، يبدأ الرفع عند ابتداء التكبير وينهي مع التكبير. نعم. وإيش؟ ويجعلهما تحت سرته. وهذا ضعيف، يا ورد بحديث علي رضي الله عنه من السنة قبض جميل على الشمال وجعلهما تحت سرته، جاء في حديث ضعيف. والصواب حديث قميص بن هل أنه يضعهما فوق خده، يضعهما يضع اليمين على الشمال ويضعهما فوق خده، هذا هو السنة الثابتة. أما يضعهما حديث علي من السنة وضع الشمال على اليمين تحت سرته فهذا ضعيف. قال نعم لم يتعب ما بلغ هذا. المعروف أنا عند ابتدائي التكفير وعرف الحالة سنة الروح كل سنة، لكن السنة عند ابتدائي التكفير وينهيها عندها وينهيها مع انها التكفير، هذا هو السنة. قال ويجعل حتى لو صلى كما ليس بواجب. نعم. قال ويجعل بصره إلى موضع سجوده. نعم، هذا السنة، يجعل بصره إلى موضع سجوده حتى لا يتشتت، لا يمر يمين وشمال، وإنما يجعل بصره موضع سجوده. نعم، يكون أخشى عليه. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جده ولا إله غيره. إيه سبحانك اللهم. قال ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا جدك ولا إله غيره. جدك تعالى جدك. نعم. وتعالى جدك ولا إله غيره. نعم، هذا يسمى الاستفتاح، يعني بعد ما يصلي تكبيرة الإحرام يسن له أن يستفتح بهذا الاستفتاح، فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك تنزيها لله، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني نزهك سبحانك ونزهك يا الله، تنزيها اللائق بك، وبحمدك أجمع لك بين التنزيه والتحميد، وتبارك اسمك، تبارك من البركة، تبارك اسمك يا الله، إذا البركة تنال بذلك اسمك، البركة تنال بذلك اسمك، وتعالى جدك ارتفعت عظمتك، فجد المعنى هنا العظمة، والجد له معاني، يطلق على العظمة كما في هنا، في قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى رشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ارتفعت عظمته، ويطلق الجد على أب الأب، قالوا له جد، ويطلق الأب على الحظ، الحظ ومنه الدعاء بعد الصلاة ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع صاحب الحظ منك حظ، صاحب الحظ من الجاه والمال والغنى والسلطان ما ينفع عند الله إلا إذا استعمل في طاعة الله، لا ينفع ولا يغني ولا ينجي حظه، لا ينفع ذا الجد، لا ينفع صاحب الحظ منك حظه، صاحب الحظ من الغنى والمال والسلطان ما ينفع عند الله ولا ينجيه إلا إذا استعمل في طاعة الله، فالجد له معاني اطلق على الأب وعلى الحظ وعلى العظم هنا، وتعالى جدك ارتفعت عظمته، ولا إله غيرك، الإله والمعبود، المعنى ولا معبود بحق سواك، بعض العامة يريد ولا معبود بسواك، بعض العامة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ولا معبود سواك، هذا غلط، لا معبود سواك هو معنى لا إله غيرك، تكره فلا يزيد، لا إله غيرك معنى لا معبود سواك، وهذا أحصر ست أحوال، وهو أفضل الاستفتاحات في ذاته، لأنه تنزيه وثناء على الله، ثبت أن عمر رضي الله عنه يلقنه الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك استفتاح آخر وهو أصح منه، وهو أن يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغفر من خطاياي بالماء والثلج والبرد، هذا أصح مورد من الاستفتاحات، لأن رواه الشيخان عن أبي هريرة أصح مرة من الساعات هذا هو أصح من الاستفتاح، لكن هذا ثابت وهو أفضل في ذاته، سبحانك اللهم أفضل في ذاته لأنه ثناء تنزيه الله، وهذا أصح أنه ورد في الصحيح، وين استفتاحات أخرى مثل ما جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدي لمختلف من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، فحكم جاء أيضا استفتاح آخر وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض، وهو استفتاح طويل، استفتاحات أخرى كثيرة جاء وردت في قيام الليل، هذه في قيام الليل استفتاحات طويلة فيها بعضها شهادة بالجنة وأن النار حق والنبي حق والثالث حق والساعة حق، استفتاح طويل استفتاح عباس فريضة استفتح بها أحد الاستفتاح، إما سبحانك اللهم وبحمدك أو اللهم رب اللهم بعد بيني وبين خطايا، استفتحان مستفران أحدهما أصح من الآخر والثاني أفضل في ذاته وأخطر يحفظه الناس العامة يحفظون سبحانك اللهم وبحمدك كله يحفظه، أما في اللهم بعد بيني هذا أصح منه ورواه الشيخان فقد لا يحفظه بعض الناس، والعبو في هذا واحد الاستفتاح مستفتح مضمون سنة. نعم، كل صلاة لها استفتاح سواء نافلة أو فريضة. حتى في صلاة التراويح، كل ركعتين كل صلاة، كل صلاة كم تسجد الأخرى وتستفتح سنة. نعم. لا لا لا ما هم مشروع يجمع بين استفتاحين، ولكن استفتح هذا سارة وهذا سارة، يعمل السنة هذا سارة وهذا سارة. نعم، لكل أطراف الأصابع تحادي فروع الأذنين، والكف يحادي كتفين المنكبين. ها؟ إذا كان الصلاة سرية ولا يخشى يركع الإمام يعني، أما إذا خشي يركع فلا يقرأ يقتصر على الفاتحة، لأن الفاتحة ركن أو واجب في حق المأموم، هذا مستحب. وكذلك إذا جاء الصلاة السرية ما يستفتح ويجهر الإمام، يقتصر على الفاتحة، لأنه مأمور بالإنصات، والفاتحة مستثناة الصحيح. وجمهور العلماء يرون أنه ما يقرأ أيضا الصلاة السرية، وأنه قراءة الإمام كافية. نعم. كذلك هذا نوع من الاستفتاحات، الله كبير واصفر الله مكتب واصيلة، هذا نوع استفتاحات متنوعة كثيرة، هذا نوع من الاستفتاحات. إذا استفتح به لا بأس، حسن الله كبير واصفر والحمد لله كثير واصفر الله مكتب واصيلة، هذا نوع من الاستفتاحات. نعم. قال ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، يتعوذ بالله بعد الاستفتاح وسنة، والعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعوذ يعني ألوذ وألتجي وأعتصم بك يا الله من شر هذا الشيطان العدو اللذوذ الذي يريد أن يفسد علي عبادتي، في استعادة والتجاء واعتصام واحتماء بالله عز وجل من شر الشيطان. نعم، وهذا مستحب. لا، صواب أنه يكفي في ركعة الأولى في كل صلاة، أما التسبيح البسملة في كل ركعة قبل الفاتحة حبة. نعم. ثم يقول: قبل كل سورة، في أول كل سورة آية مستقلة مستحبة. نعم. قال ثم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يجهر بشيء من ذلك لقول أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، هذا السنة عدم الجهر بها، ويمسحب كما سبق في كل ركعة، أما التعوذ فيكون في الركعة الأولى، ولا يجهر بها كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قال: صلي، وفي بعض صليت وراء أبي بكر، خلف النبي وراء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أرهم يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وفلم أرهم يذكرون بسم الله الرحمن في أول قراءتهم ولا في آخرها. وجاء في الآية الصحيح: كانوا يسرون. فالسنة الإسرار، يقرأ سرا، يتعود سرا وبسم سرا، وإن جهر بها بعض الأحيان فلا بأس بتعليم الناس، فالثاني أبه رأي جهر بها الشر يرون الجهر بها، لكن الأفضل والسنة عدم الجهر، يسر بها ويجهر بها الحمد لله رب العالمين، يبدأ الجهر الحمد لله رب العالمين، والتعوذ والتسبية يسر بها. نعم. من جهر بها يسعى له السهم؟ لا لا، العلماء يقول الجهر والإصرار، الجهر والإصرار من السر. نعم. قال ثم يقرأ الفاتحة: ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم. نعم، يقرأ الفاتحة لا بد من قراءتها، الإمام منفرد وقت لا بد من قراءتها، ومن لم يقرأها لم تصح الصلاة في كل ركعة. يقول الذي يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، ولا بد أن يأتي بها كاملة بحروفها، في أحد عشر تشدة إذا أسقط حرف بحروفها وضرت الصلاة ما صح، لا بد أن يأتي بالفاتحة الإمام المنفرد ركن في حقهم. أما المأموم اختلف العلماء في حكمها، قال بعض أهل العلم، قال جمهور العلماء إنها مستحبة، إنها تسقط عن المأموم ويكتفي بها الإمام، ولا سيما الصلاة الجهرية، الصلاة الجهرية والسرية. وقال آخرون: يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية. وقال آخرون: إن الصلاة الفاتحة مستثناة، إن قراءة الفاتحة مستثناة، لا بد من قراءتها. يقول الذي يقولون: لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب، تكون مستثناة، وهذا هو الأقرب، يقرأها ولو في الجهرية، يكلف كفار قرأها وإلى فرجها، لما جاء في الحديث أن الذي قال لعلكم تقرؤون خلف إلى إمامكم، قالوا نعم، قال لا تقرؤوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هو حديث سند جيد من حديث البلوغ. تكون فاتحة مستثنات على الصحيح، مستثنات من قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أجمع العلماء على ثلاث جلسات في الصلاة يجب الإنصات إلا فاتحة، وفي صحيح مسلم هذا وإذا قرأ فأنصتوا يستثنى منها فاتحة، تكون فاتحة مستثنات يقرأها. والجمهور على أنها على أنه لا يقرأ في السرية بتكفي قراءة الإمام، ومنهم من قال لا يقرأ أيضا في السرية ولا في الجهرية رحمه الله، إلا إذا أدرك الإمام راكع. إذا أدرك الإمام راكع تسقط عنه في هذه الحالة. في حديث أبي بكر أنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم فركع دون الصف ثم دب دليله حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له جادك الله خرفا ولا تعود، يعني لا تعود تركع قبل الصف، ولم يمره بقضاء الركعة. فدل على أن الفاتحة تسقط على الإمام المأموم إذا أدرك الإمام راكع في هذه الحالة. وذهب أخوه من العلم أنها لا تسقط حتى ولو دخل الإمام راكع، أن يقضي هذه الركعة إذا لم يقرأ الفاتحة. ذهب إلى هذا الإمام البخاري رحمه الله، شدد في هذا وألف مؤلف خاص سماه جزء القراءة. البخاري يرى أن جماعة من العلم يرون أنها ما تسقط حتى دخل الإمام راكع. تكون الأقوال في هذا قيل إنها تسقط عن المأموم مطلقة أو في السرية أو الجهرية، لا يقرأ المأموم مطلقة، وقيل يقرأ في السرية ولا يقرأ في الجهرية، في الجهرية أفضل. وقيل لا بد من قراءتها في السرية والجهرية إلا أن تسقط عن المأموم إذا دخل الإمام راكع. وقيل لا تسقط عن الإمام راكع، أربعة أقوال. الأرجح منها أنها أرجح هذه الأقوال أن المأموم يقرأ يقرأها في سكنة الإمام، فإلا دخول سكنة سردها إلا إذا دخل الإمام راكع فهي تسقط عنه، سبعا بين النصوص. نعم في هذا البخاري وجماعة لو المؤلف تقول فيه يرفع مع الإمام ويقضيها على القول. نعم قال ثم يقرأ. نعم ايش لا يدخل يكون معذور في هذا، اذا جاء متاخر ولم يحصل قراءة الفاتحة يتحمل الإمام عنه. هذا نعم تسقط عن في هذه الحالة إذا لم يستطع قراءتها جاء في آخر الركعة في حكم من وصل الإمام راكع. وكذلك أيضا إذا نفيها يكون معلوم لأنه واجب مخصص، أو قلد من يقول من أهل العلم بأنها تسقط لأنها الإمام لا المأموم لا يقرأ في الجهرية فصلاته صحيحة. إذا قلدت الإنسان أفتاك من يقول إنها لا تقرأ أو نسيت قراءتها أو ذكر الإمام راكع أو في آخر الصلاة لأنه واجب مخصص، بخلاف الإمام المنفرد فهي ركن في حقهما لا تسقط مطلقة في حال حق الإمام المنفرد، أما المأموم فهي واجب مخصص واجب أقل من الركن. نعم نعم لا لا لا يتسرع ينبغي لها يتبع الإمام إذا جاء الإمام عليه حاله يدخل راكعا أو ساجدا. نعم قال ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم. لا أفضل حالة ثم يقرأ الفاتحة لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه قال في باب صفة الصلاة ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم يقرأ الفاتحة. الفاتحة قراءة الفاتحة هي ركن من أركان الصلاة، سبق أن الركن الأول تكبيرة الإحرام، وأنها لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، وأنه لا يجزي غير التكبير الله أكبر، فلو قال الله الأجل أو الله الأعظم ما منعقد، لا يجزي إلا التكبير الله أكبر. ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، والفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، تسقط عنهما بحال، ولا تسقط بالجهل ولا بالنسيان. فمن تركها سهوا أو عمدا أو جهلا بطل صلاته، وإذا تركها الركعة سقط هذه الركعة والصلاة التي بعدها عوضا عنها. الإمام والمنفرد في حقه في ركن في حقه، أما المأموم ففيه خلاف، هل تجب على المأموم؟ مصنف رحمه الله قال إن الإمام مشى على أن المأموم يستحب في حقه. اختلف العلماء على أقوال، منهم قال إنها مستحبة في السرية والجهرية، واستدل بحديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، لكن هذا ضعيف من أهل العلم. وقال آخرون تجب في السرية تستحب في الجهرية، وهذا مذهب الجمهور. فجمهور العلماء على أنها مستحبة في حق المأموم في الجهرية. قال آخرون من أهل العلم إنها يجب قراءة، إنها واجبة، لكن واجب مخصص ليس ركن في حق الجهرية والسرية. وقالوا إن، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقالوا إن هذا عام وأنه مستثنى مخصص لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وقول هذا في صحيح مسلم وإذا قرأ فأنصتوا الإمام، استثنى منه الفاتحة. واستدلوا بحديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قولا عن الرسول قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، هو حديث لا بأس من حديث البلوغ، يكون مخصص للعموم، يكون هذا هو الأرجح، ويقرأها في سكرة الإمام إن كان له فكرة، وإذا لم يكن له فكرة تفرجها، يكون مستثنى، وهذا هو الأحوط، ولكنها واجب في حق المأموم واجب مخصص، فإذا جاء الإمام راكع سقطت، أو جاء ولم يتمكن من قراءته أو نسيها أو قلت من يقول بأنها ليست واجبة تسقط في حقه. نعم. الذي يقول أنها ليست واجبة يقول لا. نعم. الذي يقول الجهرية، الجهرية يقول ليست واجبة. فكيف قراءة الإمام؟ قراءة الإمام لا قراءة. ذهب الإمام البخاري رحمه الله إلى أنها لا تسقط حتى عمن أدرك الإمام راكعا، وأنه إذا أدرك الإمام راكعا يقضي هذه الركعة. وألف مؤلف في هذا رحمه الله، ثم جزء القراءة جزء معروف الإمام البخاري رحمه الله، ثم ألف جزء القراءة غير صحيح، يرى أن الفاتحة واجبة في حق المأموم مطلقة حتى ولو أدرك الإمام راكعا يقضي هذه الركعة. الصواب الذي عليه الجمهور أنها تسقط في حق المأموم لحديث أبي بكر أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ركع دون الصف ثم جب جبيبا حتى دخل في الصف، فلما سلم النبي قال ذلك الله حفظ ولم تعد ولا تعد، يعني لا تعد تركع قبل الصف، ولم يأمره بإعادة الركعة في قضاء الركعة، دل على أنها تسقط فيه تسقط على المأموم إذا أدرك الإمام راكعا. نعم. إذا رفع الإمام رأسه من الركوع ولم يركع المأموم فاتت الركعة. قال ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي سائر الصلوات من أوسطه. نعم، هذا هو السنة، السنة يقرأ سورة بعد الفاتحة في جميع الصلوات في الركعة الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقرأ سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، والمفصل أول سورة القاف إلى طواله إلى عمه، ومن عمه إلى الضحى من أوساطه، ومن الضحى إلى آخر القرآن من قصاره. يعني هل هو الأغلب ينبغي الإمام أن يقرأ في الأغلب من طواله، ينبغي أن يكون يقرأ كثيرا من المفصل حتى يكون هذا فيه أيضا في فائدة للمأمومين، حفظ صور المفصل، يكاد يقرأ كثيرا من المفصل استفاد المأمومون وحفظوا صور المفصل، وإن قرأ من غير المفصل فلا حرج. وأول قاف يقرأ بها القاف، الذاريات، النجم، طور، وهكذا. قد سمع الله قوله الحشر وهكذا الصف إلى يعني يقرأها في الفجر ويقرأ في غيره فلا بأس. وكان النبي يقرأ في 60 إلى 100 في الفجر كما جاء في الأحاديث الصحيحة. وفي المغرب من كفاره يعني في الغالب، ولكن لا مانع أن يقرأ من طواله بعض الأحيان. ثبت أن الذي قرأ قرابة الساعة والطور ثبت أنه قرأ أيضا بالأعراب، لكن فعلها مرة واحدة في عرضة فعلها مرة واحدة، لكن لا ينبغي الإمام الخير لأن هذا يشق على الناس وقد يسبب يعني فتنة لبعض الناس، إلا إذا كان في مكان خاص في بلدة خاصة في مزرعة واتفق أن يقرأ معهم الأعراف فلا بأس يفعل السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرة واحدة، وينبغي الإنسان أن ينوع ما يكون دائما يلازم القصاء. قيل إن ملازمة القصاء في المغرب سنة مروان الحمار هو الذي يلازم القصاء، أما الرسول كان يقرأ أحيانا وأحيانا لكن في الغالب يكون من القصاء، لكن بعض الأحيان يقرأ من القصاء كما قرأ نزل المرسلات يفعلها يقرأ المرسلات في السنة، بعض الأحيان يقرأ الطور يقرأ قرابة الساعة لا بأس، لكن في الغالب يكون من القصاء. وفي الظهر والعصر رحمك الله والعشاء من الوسط. قال النبي معاذ أفلا قرأت بسبح ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والشمس وضحاها. نعم. قال ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. الأوليين ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء ويسر فيما عدا ذلك. نعم هذا هو السنة، يجهر في الفجر في الأوليين من المغرب والعشاء، وفي الجمعة أيضا يجهر في الكسوف صلاة العيد كل هذه. نعم. قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. نعم يكبر الانتقال تكبيرات الانتقال الركوع السجود والرفع هذه تكبيرات مستحبة عند جمهور العلماء، والقول الثاني أنها واجبة هم مذهب الحنابلة، وقول بوجوبها قول تكبيرات الانتقال قل سمع الله لمن حمده قل رب اغفر لي قل سبحان ربي العظيم قل الله أعلى هذه مستحبة عند الجمهور وهي واجبة لأن النبي حافظ عليها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. والركوع الركوع هذا ركن أيضا مكان الصلاة، وقيام تكبيرة الإحرام والقيام الفاتحة والركوع هذا ركن الرابع. نعم. وهو أن يهوي ويضع يديه على ركبتيه يلقيهما يلقم راحتيه ركبتيه ويمد صلبه ويجعل رأسه محاذيا لظهره لا يرفعه ولا يخفضه. نعم. موصل العلماء أنه من الجهر والإصرار من السنة من سنة الصلاة هذا المعروف عند أهل العلم، كأنها علماء أخذوه من أشياء جلت على أنها ليست واجبة، أن هناك من أسر إذا أسر الإنسان إذا أسر نسي ثم أسر فإنه يجهر ويكمل القراءة، وإذا أسر وإذا جهر ثم رحمك الله ثم تذكر يبني على قراءته، هذا يدل على أنه ليس بواجب. نعم. لا لا ما هذا خلاف السنة. لا لا لا ما يشفع له ما يشفع كما ينبغي فرقه. نعم. لكن يعلمون بالبيان والإيضاح. نعم. قال ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد ظهره ويجعل رأسه حياله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا. نعم. هذا الركوع كما قلنا ركن من أركان الصلاة، أما التكبير هذا في الخلاف واجب وقيل مستحب، ورفع اليدين كذلك عند الركوع سبق أنه يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، هكذا ثبت الأحاديث الصحيحة. رفع اليدين هذا مستحب، مستحبات الصلاة، مستحبات الصلية، هكذا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول. صدق أنه يحالي منكبيه أو فروع أذنيه، وأن الجمع بينهما أنه يفعل هذا الصلاة ويفعل هذا الصلاة على الصحيح. قال النووي إنها تكون أطراف الأصابع تحالي فروع الأذنين، والكفين تحالي المنكبين. أما الركوع هذا ركن، أما كونه يلقن يديه ركبتيه ويفرج بين أصابع ويمد صلبه ويدعو خياله، هذا المستحب من كمال الصلاة. ولا الواجب الهوي، إذا هوي إذا هوى ووصلت يديه إلى ركبتيه هذا أدى الواجب. يكون يمد صلبه، يكون يلقن يديه راحتيه، يكون يجعل رأسه خياله، كل هذا المستحب من كمال من الكمال. نعم إذا انحنى أدى زمان، إذا انحنى انحناء يعرف بأنه راكع في الزمان، لكن الكمال أن ينحنى انحناء كاملا. نعم. الركعة الثالثة متشهد الأول يعني؟ لا ما هم مشهور. كذلك عند السجود عند رفع السجود جاء في حديث ضعيف رواه بعض السلف، لكن لا يصح. الصواب انه لا يشرع الرفع الا في هذه المواضع الاربعه، ان تكبيره الاحرام يبين له يعلم له، يمكن طلع على حديث ضعيف او قلد يبين له انه مشروع الا في المواضع الاربعه. نعم الظاهر الله، لكن بس معتمد على حديث ضعيف، حديث ابن عمر السنن يرفع يديه عند السجود وعند رفع السجود، لكن ما يصح. وفي سنن ابي داود وغيره ما يصح الا في هذه المواضع الاربعه، هذه الاربعه ثابته في الصحيح. نعم. قال ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه كرفعه الاول. نعم هذا ايضا من الاركان، رفع الراس من الركوع، يرفع من الركوع هذا ركن، ورفع اليدين هذا سنه كما سبق. نعم. فاذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم هذا واجب عند الحنابله، هو مستحب عند الجمهور. ربنا لك الحمد، ربنا لك الحمد فيه اربع سنن، ربنا ولك الحمد في الواو، ربنا لك الحمد في حدث الواو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم والواو، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم في حدث الواو، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد في حذف الواو وبإثباتها. هذه كلها ثابتة جاءت في الحديث الصحيح. الواجب ربنا ولك الحمد، وما زاد عليه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا مطيع لما منعت ولا ينفع إذا جد منك جد. هذا مستحب، لربي الحمد، لربي الحمد، هذا مستحب. الواجب ربنا لك الحمد، هذا هو الواجب. والإمام والمنفرد يجمع بين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أما المأموم فلا يجمع بينهما، يقول ربنا ولك الحمد فقط، ما يقول سمع الله لمن حمده. ذهب بعض العلماء إلى أنه يجمع بينهما، لكن هذا حديث ضعيف يدل على هذا النبي قال إذا قال لمن سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. ثم ذهب إليه بعض العلماء ومن الأحناف وغيرهم يكون الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، هذا ضعيف، إنما الإمام المنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، أما الإمام أما المأموم يقتصر على قول ربنا ولك الحمد. نعم نعم نعم الجمهور يعتبرون مستحب تسبيحة الركوع والسجود والتكبيرة الانتقال، كذلك سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي العظيم في السجود، ربنا صلي بين السجدتين، ربنا لك الحمد، كل هذه حب عند الجمهور واجب عند الحنابلة. نعم. قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد ثم يخر ساجدا مكبرا ولا يرفع يديه. هذا هو الصواب، يخر ساجدا بدون رفع يديه. وما جاء في بعض الحديث انه يرفع يديه هو ضعيف. نعم. يعني ما يقول معها سمع الله لمن حمده، ما يجمع بين التسبيح والتحميد. اما الزياده حمدا كثيرا طيبا هذا مشروع للامام والمامون، حمدا كثيرا طيبا مباركا هذا مشروع الكل. نعم. قال: ويكون اول ما يقع على الارض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وانفه ويجافي عليه. هذا نعم يبدا، يعني اول ما يقع على الارض ركبتاه ثم يده بحيث وعي من الحدث. اذا سجد احدكم فليبدا فليسجد على ركبتيه ويديه، لا يبرك احدكم كما يبرك البعير. واما حديث ابي هريره لا يبرك احدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، اختلف العلماء في هذا. قال العلامه الفقيه رحمه الله ان حصل انقلاب بعض الرواه رحمك الله، لا يبرك احدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال ان هذا انقلاب من بعض الرواه، والاصل وليضع ركبتيه قبل يديه، لكن انقلب لان البعير انما يضع يديه قبل ركبتيه، إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد شابه البعير، البعير إذا بارك بدأ بيديه. وعلى هذا فيكون حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه انقلاب من بعض الرواة، انقلب عليه الأصل وليضع ركبتيه قبل يديه فانقلب على بعض الرواة فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، هكذا قرر العلامة ابن القيم. وقال آخرون لا له توجيه، وذلك أن هذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، والبعير يداه في ركبتيه، البعير يداه في ركبتيه. وعلى كل حال مثلا فيها خلاف بين أهل العلم، فيها كلام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله قرر أنه يضع يديه قبل ركبتيه، لكن الأولى الذي عليه جمهور العلماء والذي قرره المحققون العلماء ابن القيم والذي عليه أئمة الدعوة هذه مشايخنا إلى أنه يضع يديه ركبتيه قبل يديه، يعني يبدأ بالأقرب في الأقرب، أنت إذا سجدت أقرب شيء ما هو الركبتين ثم اليدين، وعند النهوض بالعكس تنهض يديك ثم ركبتيك. والقول الثاني أنك تعكس عند السجود تبدأ باليدين، قال هذا في مشابهة للبعيد حين تضع يديك، وأولئك قالوا لا هذا ليس في مشابهة للبعيد، وعند الرفع ترفع الركبتين قبل اليدين، وهذا كله من باب الاستحباب، وإلا فلو يضع يديه قبل ركبتيه أو ركبتيه قبل اليدين حرج، لكن هذا من باب الاستحباب. وهذا إذا كان الإنسان ما عليه مشقة، أما إذا كان مريض أو كبير السن فلا حرج يكون يضع يديه، لأن الأرفق به يضع يديه قبل ركبتيه، كبير السن يضع يديه كذلك إذا كان الإنسان مريض، لكن إذا كان الإنسان ليس به علة فالأفضل أن يبدأ بركبتيه في السجود وبيديه في النهوض. نعم نعم. حديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. نعم. الحديث نص الحديث لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وإذا سجد على يديه شابه البعير، لأن البعير يبدأ بيديه قبل ركبتيه هكذا. والآخرون قرروا قالوا بالعكس إن البعير يداه في ركبتيه. نعم. نعم. لا ما هي ضعيفة، هذه الضرورة ما هي ضعيفة، ما هي ضعيفة. نعم. قال ثم جبهته وأنفه. نعم. يبدأ به. قال ويكون أول ما يقع على الأرض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته وأنفه. نعم هذا هو المختار انتهى يختار، وعلى باب الإسلام. وهذه الأعضاء السبعة لا بد أن نسلم عليها، يديه وركبتيه وأطراف القدمين وجبهة والأنف، سبعة أعضاء لا بد أن يسجد عليها. نعم. فلو رفع واحدا منها من أول السجود إلى آخره ما صح السجود، لكن إذا رفع في بعض السجود ثم لو رفع رجلا بعض الناس يرفع رجلا من أول السجود إلى آخره لا صح السجود، يعني ما سجد إلا على ستة أعضاء. نعم. ها؟ ما يستطيع تفسر أحدهم الأخرى، لا وتفسر أحدهم الأخرى. نعم. لا حرج، الأمر في هذا كل هذا من باب الاستشفاء، الأمر في هذا واسع الحمد لله، ولا ينبغي التشدد في هذا. نعم. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه ويجعل يديه حلو منكبيه. هذا هو السنة، سنة مجافاة، يجافي عضديه عن جنبيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويجافي فخذيه عن ساقيه ويجعل يديه حلو منكبيه، يعني يجعل اليدين تحاذي المنكبين مثل رفع التكبير، تضعها تضع يديك تحاذي المنكبين ويكون رأس بين اليدين. هذا هو السنة. نعم. وعلى هذا فلا يشرع مد الصلب كما يفعل بعض الشباب، يمد الصلب مد طويل. السنة مجافاة، تجعل يديه رأسك بين الكفين والكفين محاذيه للمنكبين، والشباب يمده بعيدا عن المنكبين، اليد في مكان والمنكب في مكان. السنه المجافاه، المجافاه من دون مد طويل والتكلف، لا يتكلف الانسان، لا يحتاج مد صلب طويل، انما في جافي، كالنبي يجافي حتى لو مرت بهيمه بينه وبينها لدخلت بينه بين جنبي، هذا المجافاه. اما مد الصلب ما يكون معها المجافاه الحمد لله، مد الصلب مد طويل الظهر ممدود، ولكن المجافاه ليست مجافاه كامله، السنة المجافاة من دون التكلف، ما يتكلف الإنسان. نعم. عند الفقهاء أن المرأة يقول تضم نفسها لأنها عورة، لكن لا، ظاهر الحديث أنها كالرجل. نعم. قال: ويجعل يديه حلو منكبيه ويكون على أطراف قدميه. نعم، يجعل أطراف قدميه مستقبل القبلة، يثنيهما حتى يكون تذكر طرف القدمين يستقبلوا هنا القبلة. نعم. ثم يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثة. نعم، هذا السنة، الواجب مرة وأدم كمال ثلاثة، وأعلى حق الإمام عشر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسب له استحاق الركوع والسجود كما وصف أنس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عشر مع التدبر: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. وكان يطيل هذه الركنين رحمه الله، لقد سمع الله لمن حمده، وقف حتى يقول القائل التي سمع الله لمن حمده، واذا رفع راسه من السجود رب اغفر لي جلس حتى يقول القائل قد احسن. بعض العلماء تجده لا يوجد في هذه الركنين قصر، ولا فيما الاحناف، فان الاحناف عندهم ما يخلون بالركنين، سمع الله لمن حمده الله اكبر على طول، ما يتمكن من الاستتام، ما يستتم قائما، الله أكبر رب اغفر لي، ثم يكبر للسجود مرة ثانية، السجدة الثانية من دون طمأنينة، هذا غلط، ينبغي الطمأنينة فيها هذه الركنين وعدم العجلة، بعدما يقول سمع الله لمن حمده، وبعدما يقول رب اغفر لي ويرفع رأسه من السجدة الأولى. نعم. إذا اختلف الطمأنينة فقط في الصلاة، عبد من الطمأنينة، والطمأنينة السكون والركود حتى يعود كل المسلم إلى موضعه، لكن إذا وجد أدنى طمأنينة حصل الركن. نعم. ما في شك، معلمون الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الصلاة يقول: صليت في 100 مسجد فما وجدت أحدا يقيم الصلاة كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100 مسجد في زمان الإمام أحمد، في القرن الأول والقرن الثاني. وقال: أخشى أن يكون هذا الزمان الذي جاء فيه الحديث يأتي زمان على يصلون ولا يصلون، يعني يصلون صلاة الصورية ولا يصلون صلاة الحقيقية. كيف على في القرون المتأخرة؟ نعم. نعم. إذا إيش؟ إيه. مستحب، هذا مستحب مو واجب. المهم أن تكون أطراف القدمين على الأرض، تكون على الأرض، تبكينا من الأرض، تكون تثنيها من جهة القبلة، هذا مستحب. نعم. ها؟ يفرق ما يفرق مع هذا، يكون بينها تفريقا يسير، ثم ما جاء في حديث عائشة أنها قالت وضعت أن فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على قدميه، فدل به بعضهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بينهم، هذا لا يدل على أنها مثل الصيقتين، تكون يدها مثل هذه ومثل هذه، وإن كان بينهما فرجة. هم إذا كان لا أطمئن الصلاة، إذا ما يستطيع أطمئن الصلاة باطل، ومن يضر في المكان الصلاة. إذا ما يستطيع يعتمد ويستقيم قائما ولا يستطيع يطمئن في السجود حتى يعود كل نفس إلى موضع أو في الركوع ما صح، ولا يستطيع السابق إذا كان ما يستطيع أطمئن. نعم كالصلاة باطل حتى لو ما قطع، لكن يعني ما أظن إن شاء الله يوجد هذا، وإن كان فيه تخفيف لكن ما أظن يوجد عندنا، قد يوجد في بعض يمكن في غير هذا البلاد يمكن. نعم لا بأس تكون في الوسط، تكون العمرة تكون مقدمة تكون في وسطهم إذا كان ما عندها درجات لا بأس. قال ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أصابعها نحو القبلة. نعم هذا هو السنة، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني أطراف أصابع رجل اليمنى يكون مستقبلا، هذا باب الاستحباب مستحب. نعم قال ويقول رب اغفر لي ثلاثة ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى. يعني رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي مستحبة، والواجب مرة عندها، والقول الثاني أنه مستحب، وإذا زاد معها رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. نعم طيب رفع ايش؟ لا لا السنة حاسمة على الناس، هذا الذي يصلي في البيت هذا إن نوجد هذا لعاء، هذا معناه يريد صلاة ينقضها خلق الغراب. السنة على الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفتسلم أنت يا معاد، وهذا فعله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يختلف يقول أفتسلم أنت يا معاد ولا ينظر إلى الحديث الأخرى. العلماء بيّنوا أن قول أفتسلم أنت يا معاد، معاد قرأ سورة البقرة كاملة، وقال جاء مصعب يعمل في نهاره في مزرعته كل الليل كل النهار، فلما جاء صفنا معاذ قرأ سورة البقرة كلها ما استطاع، قال له أفتسلم يا معاذ، فأفلق الله في سورة البقرة، ولم يقل له انقل ثلاث نقل الغراب. والرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال أفتسلم يا معاذ هو الذي كان يسبح في التسبيحات، ولا يتناقض قوله مع فعله. فإذا سبع عشر تسبيحات مع التدبر نقول هذا التخفيف، يعني الرسول قال إذا صلح بكم في الخف هذا التخفيف، وإذا سبع خمسين تسبيحة نقول طب هذا يعني السنة يضم بعضها إلى بعض ويجمع بعضها إلى بعض. ليس المراد أن الإنسان ينقل ثلاث نقل الغراب يقول أفسر عن سيا معاذ وبعد يصلح بكم في الخف. الرسول عليه الصلاة والسلام هو القائل إذا صلح بكم في الخف فهذه صلاة، فصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام هي التخفيف وما زال عليها فالتطويل. نعم قال ثم بين هذا المقيم رحمه الله في رسالة الصلاة، يعني أنصح بقراءة رسالة الصلاة المقيم، بين هذا وبين استدلال بعض الناس مثلا في معاذ يقول بعض النقارين والسارق للصلاة ما يعرفون من الحج إلا فتنة في معاذ، يعرفون يأخذونها ويتركون النصوص الأخرى. نعم قال ثم يسجد الثانية كالأولى، صح نوجد هذا يصلي هذا يعني لا يوجد الجمع هذا، يعني لو صلي فله حاجة الآن تجد يجلس الساعات الطويلة في شدة حر في حرارة الشمس، لو يريد يشتري أرض ولا سيارة ولا كذا، ولو بقابل خمس دقائق يصلي مع الإمام لأنه يزيد تسبيحتين أو ثلاث، هذا معناها العارف. نعم نوجد. نعم ها وكذلك أو مشاهدة الأفلام أو غيرها. الله المستعان. نعم نعم ما في تحديد، ما في تحديد، ما في تحديد الآن، ثم أنهم يطمئن الحمد لله. 24 ساعة عندك الآن، إذا استعاد الدقائق اللي تقضيها الصلاة فيها هي من أحسن أوقاتك، هي أنفع ما يكون لك. نعم نعم تكون متناسبة كما في حديث النبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه فسجوده فرفعه من الركوع فرفع سجدته من السجدتين قريب من الاحتواء، وفي لفظ ما خلا القيام وقعوده، يعني الا القيام في القراءه والتشهد، والباقي متناسبه السجود والركوع والرفع من الركوع والرفع من السجود كلها متناسبه متقاربه، ينبغي تكون متعاقبة. ما يصير الأمر يطيل الركوع وخفف السجود، أو يطيل السجود وخفف السجود، أو يطيل الرفع مع الركوع وخفف الرفع مع السجود، لا تكون متعاقبة. نعم. قال ثم يسجد الثانية كالأولى. نعم. نعم يفعل بالثانية كالأولى مثل ما فعل في القراءة وفي الركوع وفي الرفع وفي السجود. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما فيصلي الثانية كالأولى. نعم. فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى يقبض منها القنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. نعم هذا في التشهد، يعني إذا كانت صلاة ثنائية، ثنائية الجمعة نافلة والفجر. وأما فالأولى فاليد اليسرى تكون على الفخذين والثانية كذلك، كما يفعل أيضا بين الجلستين، بين الجلستين يضع اليدين على الفخذين أو يضعهما أطراف الأصابع على الركبتين، جاء هذا وهذا، يضعهما على الفخذين أو يضعهما أطراف الأصابع على الركبتين. وأما في التشهد الأول فتكون اليد اليسرى على الفخذ، على فخذ اليسرى، والثانية يقبض الخنصر والبنصر، الخنصر هذا والبنصر يقبضهما ويحلق إلى الحلقة الوسطى مع الإمام ويشير بالسبابة. هذا أحد الصفات. هناك صفة أخرى أنه يقبضها كلها ويشير الخمس كلها، صفات متعددة، وهذا كله مستحب. نعم من باب الاستحباب. نعم. قال ويشير بالسبابة في تشهده مرارا. نعم السنة رغم أن تكون منصوبة إن شاء الله يستفيد ويشير بها، هذا هو السنة خلاف لما ذكره المؤلف كأنه يشير بها في بعض الحالات، والسنة أنها تكون منصوبة ولكن يحرفها عند الدعاء إشارة إلى التوحيد. نعم لأن معروف عند العلماء أنه الحلال إلا في التشهد، جاء في حديث الله نسيه فيه عند الإمام أحمد ويختيب محمد صار سمين بهذا ولا يحتاج إلى مراجعة. نعم. قال ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. تحيات يحتاج إلى نعم. يقرأ في كل ركعة هنا إذا كانت طويلة، يقرأ في كل ركعة أو لا. نعم. إن كان طويلة قصرها بين ركعتين لا بأس. نعم. نعم. ها؟ إيش؟ ما في ترك الأولى، خلاف الأولى، لا شك أنه خلاف الأولى وخلاف السنة. نعم. نعم. لا هذا ما هو مشروع، هذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما يفعله بعض الأئمة يقرأ القرآن في الفرائض كلها بالترتيب، وكذلك بعضهم في رمضان يقرأ الفجر والعشاء مع قراءة التراويح، هذا ما هو مشروع. الأولى أن يكون قراءة التراويح قراءة خاصة، والفرائض كذلك كما فعل يقرأ مفصل كما بين العلماء في الفجر مفصل. أما كونه يقرأ القرآن بالترتيب ترك أولى، لأن هذا ما فعله الصحابة ولا فعل أحد من أئمة الدعوة ولا أحد من مشايخنا، ما ينبغي هذا، ما يفعله بعض الشباب يكون يقرأ القرآن في الفرائض بالترتيب، ما ترك أولى. نعم. لا لا لا الأولى مثل يقرأ سور معينة مفصل حتى يحفظ الناس السور مفصل، يعني مراجعة الحمد لله لو قصوا الشيخ. نعم. نعم. نعم. ها؟ ما في سكتة عند تكبيرة الإحرام، هذه سكتة ثابتة، وسكتة قبل الركوع حتى يتراجع نفسه، وسكتة ثالثة بعد الفاتحة هذه مختلفة فيها. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال في باب صفة الصلاة، ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا في التشهد، يقول هذا التشهد الأول والتشهد الثاني: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا التشهد ثابت في الصحيحين عن المسعود رضي الله عنه، وهو أصح أنواع التشهدات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه ابن مسعود قال: علمني التشهد كفي بين كفين، كما علمني السورة من القرآن. التحيات لله والصلوات والطيبات. هناك تشهدات أخرى: تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، التحيات لله المباركات الصلوات، التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات بدون وقت. وفي بعضها تشهد أبي موسى فيه اختلاف في تقديم وتأخير، لكن أصح ما جاء في التشهد تشهد المشهود: التحيات لله والصلوات والطيبات، لأن بالواو، والواو تفيد العطف، تفيد معنى جديدا، بخلاف تشهد العباس: التحيات لله المباركات الطيبات، جعلها وصف، جعلها وصف الله شيء واحد. أما هنا، أما تشهد المسعود فيه أنواع عطف بعضها على بعض: التحيات لله والصلوات والطيبات، فجعلها أنواع، ثلاث أنواع. أما تشهد العباس التشهد الأخرى نوع واحد: التحيات لله المباركات الصلوات الطيبات. التحيات يعني تعظيمات، تعظيمات كلها لله، ملكا واستحقاقا، جميع أنواع التعظيمات، فله سبحانه وتعالى الكبرياء والعظمة والجبروت والسلطان والقدرة التامة والعلم التام، فجميع والقهر التام والسلطان التام، جميع التعظيمات كلها لله ملكا واستحقاقا، كما أن له الحمد ملكا بجميع أنواع المحارم ملكا واستحقاقا. تحيات لله، والله تعالى يحيى ولا يسلم عليه. وكان الصحابة في أول هجرة كانوا إلى في التشهد يقول: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال لهم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام ومنه السلام، ولكن قول: التحية لله والصلوات الطيبات. التحية لله تعظيمات كلها في أنواعها ملك لله، هو مستحق لها دون غيره. والصلوات قيل مراد بها الصلاة الخمس، وقيل الدعوات، ولا مانع من شمول الأمرين. الصلوات الخمس وغيرها من أنواع الصلوات، وكذلك الدعوات كلها لله، وهو يدعى سبحانه وتعالى ويصلى له ويركع له ويسجد. تحيات لله والصلوات والطيبات، الأعمال الطيبة، طيبات من الأقوال والأعمال كلها لله، إذا هي قول الكلم الطيب والعمل الصالح يرضى. تحيات الله والصلوات والطيبات، السلام عليك. بدأ أولا بحق الله الترتيب، ما الذي رتب هذا الترتيب؟ الوحي من الله، أولا تعظيم الله والثناء عليه، التحيات لله والصلوات والطيبات، ثم بعد ذلك السلام على النبي، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام اسم من أسماء الله، ودعاء بالسلام أيضا، السلام عليك متضمن للدعاء، يعني دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم يدعى له بالسلام: السلام عليك أيها النبي ورسول الله محمد رسول الله، أيها استحضار، استحضار السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، دعاء له بالرحمة والبركة. فهو يدعى له، استدل به الإمام سبحانه رحمة الله على أن الرسول لا يعبد، لأنه يدعى له بالسلامة، والذي يدعى له دليل على أنه محتاج، هو محتاج إلى روح الألوهية، ويدعى له بالسلامة. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أن يقول: السلام على الله، الله لا يدعى له، ليس فوقه أحد سبحانه وتعالى، بل هو الكامل في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا يلحقه نقص سبحانه وتعالى، وليس فوقه أحد بخلاف النبي، فإنه يدعانا بالسلامة، ليس إله بل هو نبي كريم يطاع ويتبع ويحب ولكن لا يعبد، فالعبادة حق الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بعد ذلك السلام علينا، الترتيب العظيم، أول حق الله، ثم حق النبي، ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سام عباد الله الصالحين من الملائكة ومن الإنس ومن الجن، كل عبد صالح تشمل هذه الدعوة في السماء وفي الأرض. السلام علينا نحن، سلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين من الملائكة ومن إخوانك الجن ومن إخوانك الإنس، كل المؤمنين، كل عبد صالح تشمل. ثم بعد ذلك تأتي الشهادة التي تعلم الوحدانية والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، أشهد أن لا إله إلا الله، أن أقر وأعترف أنه لا معبود بحق في الأرض ولا في السماء إلا الله، وأن كل معبود سواه هو معبود بالباطل. أشهد أن لا إله إلا الله، أقر وأعترف بأنه لا معبود بحق، لا إله إلا الله معنى لا معبود بحق إلا الله، وأشهد وأقر وأعترف بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي البدري العربي هو رسول الله حقا، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، هو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، عبد لا يعبد ورسول يطاع ولا يكذب عليه الصلاة والسلام، وأشرف المقامات مقامات عليه الصلاة والسلام هي العبودية والرسالة، ولهذا وصف الله بهذين الوصفين في مراتب العظيم في مقام الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه في مقام التحدي وينفذ فيه غير مما نزلنا على عبدنا، في مقام الإسراء سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا، في مقام الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، أشرف مقامات المقامات عليه السلام هي الرسالة والعبودية عليه الصلاة والسلام. هذا هو التشهد الأول. ثم بعد ذلك إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية ينهض، وإن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حسن، ذهب بعض العلماء كالشافعي وغيرهم إلى أنه يصلي على النبي في التشهد الأول، وذهب الجمهور إلى أنه يقتصر على أشهد أن محمد عبد رسوله ثم يرحم. نعم نعم. قال: فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. نعم، وهو التشهد ابن مسعود رضي الله عنه، لأنه قال: علمني رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يعلم السورة من القرآن. نعم. قال: ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول عند بعض العلماء وآخرون، والجمهور على أنها تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الذي يعقبه السلام. اللهم صل على محمد أصح ما قيل في صلاة الله تعالى على عبده، ما رواه البخاري في صحيحه بالعالية، قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أن تسأل الله أن يثني على عبده ورسول محمد في الملأ الأعلى، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، آله أتبعه على دينه، وقيل آله قرابته من أهل بيته، وقيل إن هذا يختلف باختلاف إذا قلنا بينهم، إذا قيل على آله وأصحابه، الصحابة أفردوا تكون آله قرابته، وعلى كل حال آله تشهد كل أتباع على دينه من قرابته وصحابته وأزواجه كلهم داخلون في آل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هنا المؤلف ذكر هذا النوع من الصلاة، صلاة على النبي، هنا جاءت أنواع، أنواع لها أنواع كثيرة، لكن أكملها ما رواه البخاري رحمه الله في صحيح كتاب الأنبياء من الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك، جاءت أنواع: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعضها ونوع آخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعضها في العالمين إنك حميد مجيد. وبعضها اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. كل هذه أنواع. لكن أصح ما جاء في الصلاة عليه الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك، ما رواه الإمام البخاري في صحيح كتاب الأنبياء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أصح ما أكمل ما ورد في الصلاة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل له يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا يزاد على هذا، ما يقال في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وإذا هو السيد عليه السلام، لكن الأذكار والألفاظ المتعبد بها توقيفية لا يوجد عليها. الصلاة ما تزيد، ما تقول اللهم صل على سيدنا محمد أو تقول اللهم سيدا اللهم صل على أفضل خلق الله محمد، ما تزيد. لكن في الخطبة في الموعظة لا بأس، اللهم صل على سيدنا أشهد أن لا إله إلا الله سيدنا ونبينا وإمامنا وقائدنا رسول الله، لا بأس. هذا في الكتابة في الخطبة، لكن في الصلاة ما تزيد، هذه توقيفية. الأذكار توقيفية، العبادة عبد الله، الأذكار والألفاظ والأدعية التي وردت ما يزيد الإنسان عليها. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. نعم هذا مستحب عند بعض العلماء ومذهب الشافعية يختار السماح، والجمهور والحنابلة مذهب الحنابلة أنه يقتصر على هذا، وذكره العلامة المقيد كان يقتصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف هذا في التشهد الأول كأنه على الرمح، يعني على حجارة المحماة، لكن هذا حديث ضعيف، الحديث ضعيف يتدلى به، لكن الحديث ضعيف كأنه على الرمح وعلى هذا فلا لا ينبغي يعني تخفيفه تخفيفا كثيرا، بل يتمحل بعض الشيء، واذا صلى على النبي فلا حرج. واما الحديث انه كانه على كان يخفف التشهد كانه على الرمح يعني على حجاره المحماة هو حديث ضعيف. ها لا في السند مثل ما في اشكال، نعم ضعيف. وقد خفي هذا أكمل يعني أنواع صوت عن النبي خفي على الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية العلامة المقيم مع سعة باعه وطلاعه العظيم وحفظه العظيم الكتب الستة كأنها بين عليه، ومع ذلك الحمد لله خفي عليه. فقال شيخ الإسلام وتبعه المقيم لم يرد الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في صلاة التبريك، ما ورد، مع أنه ما ورد في البخاري في كتاب الأنبياء الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة في التبريك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد. هذا أكمل أنواع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الجمع بين محمد وآل محمد في الصلاة وفي التبريك وإبراهيم وعلي إبراهيم. نعم صلى الله عليه وسلم. لا يسمع بينها، ولكن يفعل هذا تارة وهذا تارة، ما يذكر استفتح استفتاحين، استفتح هذا تارة وهذا تارة. هذه أنواع كلام استفتاح الأذان، الأذان له أنواع والإقامة لها أنواع والاستفتاحات أنواع والتشهد الأنواع، يأتي بهذا صرف الصرف لا يجمع بينها. إذا الأذان بالمحذورة فيه الترجيع شهادتين كما سيأتي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يكرر أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن الله، تكون 19 ثم الأذان أذان بمحذورة، وأذان بلال 15 جملة، هذا نوع هذا نوع، لكن الأفضل أذان بلال. في ايش؟ بلى هذه ما هي ما هي بلى، هذه وارده، هذه كلها وارده في الركوع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم صل سبحان رب العظيم سبوح قدوس ربنا لا يشكره، هذه وارده. فيها ثلاث اقوال لها العلم، قيل انها ركن، قيل انها واجب، قيل انها مستحب. والمذهب انها ركن، وقد عمل هذا الآن هواجب. نعم نعم الله للشيخ. قل لفظ الشيخ في العالمين هل ورد الشيخ؟ نعم ورد في بعض، في بعض الأنواع، بعض الأنواع صلح من في العالم الله في العالمين إنك حميد مجيد. الله صلى على محمد وعلى إمام كما صلت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم نوع من في بعض، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. نعم. قال ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعم يستحب التعوذ من هذه الأربع، يقول اللهم أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. على عذاب جهنم، جهنم فيها النار من أسمائها، وكذلك من عذاب القبر، عذاب القبر ثابت في النصوص. قد جاءت عجوز من عجائز اليهود إلى عائشة فقالت أعاذك الله من عذاب القبر في أول هجرة، أنكرت عليها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم إن الإنسان يعذب في قبره. قالت صلى الله عليه وسلم بعد ذلك صلى صلاة إلا هو يستعيذ بالله من عذاب القبر، من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فتنة فتنة الحياة، الحياة من الشبهات والشهوات والحروب وإلى غير ذلك من الفتن، وكذلك الفتنة المستبعة عند الموت، الشيطان يفتن الإنسان. من فتنة المسيح الدجال وهو رجل في آخر الزمان يدعى الصلاح أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية، هو كافر وهو الدجال الأكبر نسأل الله السلامة والعافية. ويمكث في الأرض 40 كما جاء في الأحاديث، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام كأيامنا، ثم يقتل على يد مسيح الهدى وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، يقتل مسيح الهدى ويسحب ضلاله. استحب الاستعاذة من هذه الأربعة، استعاذ بالله اللهم لا تكون على جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا هو المشروع عند جمهور العلماء أنها مستحب. وذهب طاووس بن كيسان اليماني التابع الجليل إلى أنه يجب استعاذة بالله من هذه الأربعة، يجب على الإنسان استعاذة بالله من هذه الأربعة. جاء عنه أنه قال لابنه لما صلى هل استعذت بالله من الأربعة؟ قال لا، قال أعد صلاته، دل على انه يرى انه واجب ان استعاذ بالله من هذه الاربع، يجب انه لا بد منه. لكن معروف عند العلماء ان الشر عند جماهير العلماء انه مستحب. نعم نعم هذا بقول ثابت في القران في السنه. نعم. اذا قامت عليه الحجه، اذا قامت عليه الحجه فليس له شبهه. الله تعالى بين هذا فيه في كثير من الآية، العذاب القبر ونعيم القبر، إن الذي قالوا ربنا ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة، هذا أيضا في الدنيا عند الموت، وهذا أول منازل القبر. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الموت، هذا من أدلة عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا من عذاب الضربة. ويوم تقوم الساعة أسوء آل فرعون أشد العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا عند الموت، هذا من أدلة على الخلق. والسنة كريمة. نعم نعم هذا هذه الأربعة هي اللي فيها في آكدها. أما الأدعية نعم ورد، يعني ورد أدعية كثيرة في آخر التشهد، علمني أبا بكر اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا اغفر لمغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. كذلك ايضا الاستعادة من عذاب القبر وفتنة الدنيا فيها احاديث يعني كثيرة في الدعاء في التشهد وان محل كان يستعيذ في احد الصلاة اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك في دبر كل صلاة. قال بعضهم الدبر كشيخ الاسلام اخر دبر الشيء اخر ومن دبر الحيوان اخر قال انها تكون قبل السلام. نعم الاثم هي ما يجلب الاثم والمغرم الدين وغرامه الله العافيه. نعم لكن عند جمهور على الاستحباب يقول انا ليس بالله من الارض جمهور على انه مستحب الامر الاستحباب. لا يدعي الصلاح الاول ثم يدعي النبوه ثم يدعي الربوه ثم يدعي الربوبيه نعوذ بالله. لا هو رئيسهم يتبعونه ينتظرونه ويعلمون انه مسدد. نعم. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك. نعم هذا السنة السلام عليكم ورحمة الله ولا يزيد وبركاته. جاء في بعض الأحاديث وبركاته لكن أشهد له فلا يزيد. السلام عليكم ورحمة الله هكذا علم النبي السلام عليكم ورحمة الله كما مر في صحيح مسلم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. نعم تسليم مثال الأولى فرض واجبة والثانية قيل انها مستحبة. نعم قيل انها واجبة لكن ينبغي الانسان ان لا يخل. نعم لا السنة في تسليمتين هذه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا ما ايش شو عن ثم يسلم. قال ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك. وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول مع بداية. نعم احتاج الى الظاهر ما جاء ما ينفرد به الغالب عليه الضعف يحتمل انها رايت ليس بإجماع ان المنذر رحمه الله استهل في حكايه الاجماع انما قول الاكثر يعني النووي وابن المنذر وابن عبد الضار استهلوا في حكايه الاجماع يكون قول الجمهور يسمونها إجماع. نعم هذا هو الصواب. ما شيخ أحسن الله لك الأحناف ما يرون تسليمة واحدة فقط تنتهي الصلاة يمكن يرونها بعضهم هو المسألة فيها خلاف الجماهير على أنه لابد من تسليمتين وهو الذي ينبغي وأنه يقول صلوا كما رأيتم ويصلي. القول بأن السلمة كان واجبا قول قوي. نعم تعليم في مقابلة الرسول قال صلوا كما رأيتم ويصلي وسلم تسليمة. نعم إذا سلم التسليمة الأولى أما إذا سلم قبلها التسليمة الأولى فلا تصح متعمد ما تصح صلاة. نعم قال وإن كان ركن من أركان الصلاة. نعم قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة بركة. هذا إذا كانت الصلاة عن ثنائية كالجمعة والنافلة والاستسقاء والعيد صلاة التراويح كلها يقرأ تشهد كامل. أما إذا كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية فلا الدعاء يؤجل، يؤجل الدعاء وكذلك الصلاة على النبي في التشهد الأخير، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انصلى في التشهد الأول فلا حول. نعم. رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في عمدة الفقه، قال في باب صفة الصلاة، قال: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين أكثر، قال: وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. نعم، هذا السنة، من الركعتين الأخرين من الظهر والعصر والعشاء والركعة الثالثة من المغرب يقتصر فيهما على قراءة الفاتحة. لكن جاء في حديث أبي سعيد كما مرنا في صحيح مسلم أنه ربما قرأ في الركعتين الأولين من الظهر زيادة على الفاتحة في الركعات الأخرين، لأنه جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بمقدار الإسلاميين تلي السجدة كما سبق من 30 آية، هي أنها تلي الظهر تلي الفجر في الطول، وأنه ركعة الأخرين على النصف من ذلك، يكون يعني ركعة الأخرين بمقدار 15 آية، والفاتحة 7 آيات معناها يطلع معها 7 آيات. وفي العصر يقرأ في الركعة الأولين بمقدار ما يقرأ في الظهر 15 آية، وفي الأخرين بمقدار على النصف من ذلك يعني 7 آيات، إلا على أنه في العصر يقتصر على أنه يقتصر على الفاتحة ركعتين الأخرين، وأما الظهر في حديث أبي قتادة أنه يقتصر على الفاتحة. في حديث أبي سعيد هي أنه ربما قرأ بعض الأحيان في زيادة على الفاتحة في ركعتين الأخرين الظهر خاصة. نعم، أما العصر كذلك العشاء. نعم، لا صلاة العشاء في صلاة المغرب جاء ورد عن أبي بكر رضي الله عنه قرأ بعد الفاتحة في الركعة الثالثة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الآية التي في آل عمران. نعم. قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورث فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه، ولا يتورث إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. نعم، هذا تورث مستحب، تشهد الأخير، ومن يجلس على اليسير ينصب رجله اليمنى ويخرج له اليسرى عن يمينه ويجلس على اليسير في التشهد الأخير، وهذا خاص في الصلاة التي فيها تشهدان كالتشهد الأخير من الظهر والعصر والمغرب، أما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فليس فيها ثور كالفجر والجمعة والصلاة النافلة والعيدين ما فيها ثور. هذا هو الصواب على ما جاء في حديث أبي حميد. قال أحد من أهل العلم: يتورث في التشهدين جميعا. وقال أحد من العلم: لا يتورث في التشهدين، لا في الأول ولا في الثاني. والصواب في القول الثالث، هذا ما قرره المؤلف رحمه الله، لأن التورث يكون في التشهد الأخير خاصة على ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم تورث. نعم، وهذا مستحب. نعم. قال: فإذا سلم استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم، هكذا يشرع للمسلم إذا سلم الفريضة، يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يقول هذا الإمام والمأموم والمنفرد، ثم إذا كان إماما ينصرف إلى المأمومين ويعطيهم وجهه بعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ينصرف. إن يقوله مستقبل القبلة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى المأمومين ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كما ثبت في حديث ثوبان حديث المغيرة بن شعبة، يكمل بعضها بعضا، بعضها يحيي ويميت في غير الصحيحين، وبعضها وهو حي لا يموت، بعض بيده الخير، وفيها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره كافرون. من بعضها أنه يقولها ثلاثة لا إله إلا الله ولا شريك له. في جاء أيضا في غير صحيح السنن عند الترمذي لا بأس به أنه يكرر التهليلة عشر مرات بعد المغرب وبعد الفجر لا إله إلا الله ولا شريك له تهليلة العشر لا كما ما أصيب أجوبة أئمة الدعوة في الدور الثاني لا إله إلا الله وحده ولا شريك له.